إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا بالوسائل والأسباب التي يتحقق بها إخلاص العبودية لرب الأرباب جل وعلا، حتى نكون مسلمين في عقيدتنا حقا، وبذلك يصح انتماؤنا لهذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى السبب التاسع من هذه الأسباب السابق ذكرها، ألا وهو دوام شكر الله عز وجل على نعمه وعطائه، والصبر على أليم قدره وبلائه. وبينا حقيقة الصبر وقواعده التي بني عليها، فذكرنا أن حقيقة الصبر تتمثل في ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. أما القواعد التي بني عليها الشكر فهي خمسة: خضوع الشاكر للمشكور جل وعلا، وحبه له، واعترافه بنعمه عليه، وثناؤه عليه سبحانه وتعالى بها، وعدم استخدامها فيما يكره الله جل وعلا. ومن أجمع ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان ما يتحصل به شكر المنعم جل وعلا، ما كتبه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، وهي تعتبر ملخصا جيدا لما سبق بيانه في الخطبة الماضية. فقد ذكر رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث التي تدعو إلى شكر المنعم جل وعلا وتوجب شكر النعمة. ثم قال: وشكر النعمة يتحقق بأمور، أولها اعتقاد أن الله جل وعلا أنعم فأكثر وأجزل، وأن جميع ما بنا من نعمة فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن ذلك كله فضل منه سبحانه وامتنان، وإنا وإن أجهدنا أي اجتهدنا لم نؤدي شكرها ولم نقدرها حق قدرها. الثاني الثناء على الله عز وجل وحمده وإظهار ما في القلب من حقوق هذه النعم باللسان، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الثالث الاجتهاد في إقامة طاعته جل وعلا فعلا بما أمر وكفا عما نهى عنه وزجر، فإن ذلك من مقتضى تعظيمه سبحانه ولا تعظيم قطاعة. تعظيم الله عز وجل الذي توجبه تلك النعم المدرارة علينا آناء الليل وآناء النهار يتمثل في طاعة الله، فلا تعظيم كالطاعة. الرابع من وسائل شكر النعم أن يكون العبد في كل أحواله مشفقا من زوال النعم عنه، وجلا من مفارقتها له، مستعيذا بالله عز وجل من ذلك، سائلا إياه، ضارعا إليه أن يديمها عليه ولا يزيلها منه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، لا إله إلا أنت. وهذا يتطلب بالطبع معرفة الأسباب التي تزيل النعم، وأعظمها معصية الله عز وجل. فإذا كان العبد مقيما على معصية الله والله يعطيه وينعم عليه، فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل له، حتى إذا أخذه الله عز وجل لم يفلت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الأمر الرابع أو الخامس أن ينفق العبد مما آتاه الله في سبيل الله، وأن يوسع أهل الحاجة نفقة، ولا يترك بابا من أبواب الخير إلا وأتاه وأظهر من نفسه أثرا جميلا فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للمكثرين، إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، أي في جميع وجوه البر وفي سائر أبواب الخير. ويل للمكثرين، إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار إلى جهاته الأربع صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا، ألا يفخر بما آتاه الله على أحد من خلق الله، ولا يتصلف ولا يزهو ولا يتكبر. قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب كل كفار أثيم. هذه هي الوسائل التي عن طريقها يشكر العبد ربه تبارك وتعالى، وبغيرها فإنه جاحد لنعم ربه كافر بها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. وننتقل إلى السبب العاشر من الأسباب التي يتحقق بها إخلاص العبودية لربنا جل وعلا، وهو من أهم الأسباب وأعظمها وأجمعها على الإطلاق، ألا وهو أن يتعاهد العبد إيمانه ويحاسب نفسه فيه، أيزداد هو أم ينقص. أن يتعاهد العبد إيمانه ويحاسب نفسه فيه، أيزداد إيمانه أم ينقص. الواحد منا يتعاهد بدنه بالرعاية والعناية والحفظ من الأوجاع والأسقام، فإذا ما نزل به مرض أو أصابه مكروه سارع إلى مداواته وبذل ما يستطيع بذله في سبيل تخفيف ألمه عن بدنه. وكذلك هو يتعاهد أهله وولده، ليس في حاضر حالهم فقط، بل وفي مستقبل حالهم كذلك، بل إنه ليتعاهد دابته التي يربيها. لو كان يربي جاموسة أو بقرة أو نحو ذلك أعزكم الله، فإنه يتعاهدها أحسن معاهدة بالري والإطعام والكشف عن أوجاعها وأسقامها وما شابه ذلك، بل إنه ليتعاهد الزرع الذي يزرعه وينميه ويحفظه من الآفات التي قد تنزل به. أليس حريا أن يتعاهد إيمانه الذي ينفعه عند الله عز وجل ويحاسب نفسه عليه وينظر أيزداد هو أم ينقص، وأن يبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى نقصانه إن كان نقص، لكي يجتنبها ويتحاشاها، ويلتمس الأسباب، أسباب الزيادة والنماء وصلاح القلب، كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إذا كنت تبذل كل الجهد وتتعاهد بدنك وولدك وأرضك وماشيتك أحسن معاهدة، فأولى بك أن تتعاهد الإيمان في قلبك، خاصة وأن القلب ما سمي قلب إلا لشدة تقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. انظر إلى حركة الماء في الإناء حال غليانها، تصعد من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل، هكذا قلب الإنسان، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فنسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه. ورضي الله تعالى عن أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان وأنى يأتيه. هذه أبواب الفقه التي يجب أن يتنافس فيها المتفقهون، أن يعلم ويباشر ويتعاهد إيمانه، أيزداد هو أم ينقص، ما الأسباب التي تؤدي إلى الزيادة والأسباب التي تدعو إلى النقص وتوصل إليه، أن يعلم مداخل الشيطان إلى نفسه حتى يجتنبها ويحترز منها. هذا هو الفقه، وأصل ذلك ما ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يبلى ويضعف وقد يتلاشى في قلب الإنسان كما يضعف الثوب ويبلى إذا احترأ وأصبح قديما. وثبت في معجم الطبراني الأوسط والحلية لأبي نعيم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ انجلت عنه فأضاء. ما أروع هذا المثل وأحوجنا إلى تدبره. يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقلب ابن آدم مثلا بالقمر، بينما ينتشر نوره في كافة الأنحاء وسائر الجوانب وينتفع الناس بهذا النور ويهتدون به، إذا سحابة قد علت هذا القمر فأطفأت نوره إلى حين وأوقفت النفع به إلى أمد محدود، فإذا من قشعت هذه السحابة عن القمر عاد إليه نوره ورجع نفعه. هكذا قلب الإنسان بينما هو يضيء بأنوار الإيمان، إذ علته سحابة من سحب الغفلة والعصيان فأظلمت جوانبه وتعطلت الجوارح التابعة له عن عملها. فإن لم يتدارك الإنسان هذه السحب بإزالتها ومقاومتها والابتعاد عنها زادت حتى أصبحت ظلمات بعضها فوق بعض لا يكاد يعرف منها معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولو أننا أنصفنا أنفسنا ووقفنا مع قلوبنا وقفة حق وصدق نتأمل مظاهر ضعف الإيمان فيها، لوجدنا من مظاهر ضعف الإيمان وكثرتها ما يكاد يصرخ فينا: أيها المسلمون، أفيقوا من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم واسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم قبل حلول الأجل وانقطاع العمل. وهذه المظاهر لا أظنها تخفى على إنسان، ولكنه النسيان الذي هو طبع الإنسان. فمن مظاهر ضعف الإيمان، ولا أريد الاستقصاء وإنما أذكر ما أذكر ليتذكر من تذكر وجاءكم النذير، من مظاهر ضعف الإيمان كثرة المعاصي والسيئات. وعدم إتقان العبادات والتكاسل عن كثير من الطاعات والغفلة عن ذكر رب الأرض والسماوات وضعف التأثر بالقرآن الكريم وآياته البينات. ما أظن أن أحدا منا يخلو من مظهر من هذه المظاهر، وما أراها تحتاج إلى كثير بيان، فكثرة السيئات والمعاصي أصبحت من الكثرة بمكان يعجز الإنسان عن تتبع أفرادها ومعرفة أساليبها. وأما العبادة فهي جسد بلا روح، عبادات جافة ميتة لا روح فيها ولا أثر لها. وأما التكاسل عن الطاعات فحدث ولا حرج، فكم جاء الثواب يسعى إلينا ووقف بالباب فرده بواب ليت وسوف ولعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح: لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار. سبحان الله، عن الصف الأول، فكيف بمن يتخلف عن الصف الثاني والثالث، وكيف بمن يتخلف عن الجماعة، وكيف بمن يضيع الصلاة حتى يخرج وقتها. لا يزال أقوام يتخلفون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار. وإن تعجب فعجب ألا يشعر أحدنا بوخز الضمير وتأنيب النفس اللوامة إذا نام عن صلاة مكتوبة أو ضاع منه ثواب كان في متناول يده، لا يكاد يأبه بذلك ولا يتعكر صفو حياته، وإنما يقول: الجايات أكثر من الراحات، وأنا أحسن من غيري، أحسن من الجالسين على المقهى، وأحسن وأحسن. ويرحم الله سلفنا الذين كان الواحد منهم يقول: ليس المصاب من فقد الأحباب، ولكن المصاب من فقد الثواب. أين هؤلاء الذين يتكاسلون عن كثير من الطاعات وهي في متناول أيديهم؟ من قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، لو أننا أحصينا حجم الكلمات التي تخرج منا وحجم ذكرنا لربنا جل وعلا، ما هي النتيجة؟ أخشى أن تكون النتيجة صفر، وعلى أحسن الأحوال هنقول 10 من 100. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. حال الكثير منا ولا أبرئ نفسي أصبح يصدق عليهم قول الله عز وجل في حال المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. تتلى علينا آيات الله عز وجل، فبأي جلد نستقبلها؟ وبأي فكر وقلب تتنزل علينا؟ الكثير منا إلا من رحم الله قد يتلقى أشد الآيات زجرا وأرهبها سياقا وهو لا يبالي، بل قد يعجب من حال إمام أو مقرئ يقرأ تلك الآيات ويبكي، يقول: على ما يبكي؟ إيه اللي حصل يعني عشان يبكي؟ سبحان الله، يصدق في هؤلاء قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم لاهون لاعبون منشغلون مفرطون. أصبحت القلوب في قسوتها أشد من الحجارة؟ الله عز وجل وصف القرآن حال تنزله على الجبل بقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما حال القلوب إذن وهي تسمع آيات الله تتلى فلا تكاد تنزجر؟ لا يتأثر الإنسان بوعد القرآن ووعيده، ولا بترغيبه وترهيبه، ولا بقصصه وأمثاله، فبأي شيء يتعظ؟ والله تعالى يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قسوة القلوب وجمود العين مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، حتى إن الكثير منا قد لا يتعظ ولا ينزجر بموعظة، وقد لا يؤثر فيه رؤية ميت ولا تشيع جنازة. واسألوا الجنائز التي نشيعها كل يوم، قيل وقال وضحك ولعب وسخرية، وهلم جرى حال تشيع الجنازة. نسير بين القبور كأنما نتفسح بين القصور. قسوة قلب وجمود عين، وهي من علامة سقوط العبد من عين الرب تبارك وتعالى. من أوضح مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب إذا انتهكت محارم الديان جل وعلا. عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، وذلك لأن لهب الإيمان ولهيب الغيرة قد انطفأ من القلب، فتعطلت الجوارح عن الإحساس، فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يتمعر وجهه في الله جل وعلا. يرى المنكر فيمضي لحال سبيله يهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. سبحان الله. هذا المنكر الذي تعج به البلاد ويتأثر بدخانه العباد، من ينكر؟ لا أظن أن أحدا يشغل نفسه بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو قال أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فكيف بمن شهدها ورضي بها؟ كيف به؟ الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا لمظلمة ظلمها إلا أن ينتهك من محارم الله عز وجل شيء فيكون من أشد الناس غضبا. يا ريت يا ليت غضبنا لأنفسنا يكون، أو غضبنا لله عز وجل والانتهاك محارم الله يكون نظير غضبنا لأنفسنا. زي ما الواحد يغضب لنفسه يغضب لدينه يغضب لربه، لكن اليوم من يغضب إلا من شرح الله عز وجل صدره للإيمان؟ ومن غضب ماذا يفعل؟ غاية ما هنالك يقول: أنا مالي. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عز وجل. وذكر في أحاديث أكتفي بواحد منها لضيف المقام، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولي قرام فيه تصاوير سترت به سهوة. عندها طاقة، سطرت هذه الطاقة في جانب المنزل بستارة فيها صورة. قالت: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على الباب وتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: أما علمت يا عائشة أن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة؟ لو أن كل واحد منا وضع الله عز وجل في رقبته مسؤولية أهله، قام على نحو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار المنكر على الأقل في بيتك، إن لم تنكر المنكر في بيتي من ينكره؟ تنتظر من يأتي ينكر المنكر عندك في البيت؟ وإن لم تنكر المنكر في بيتك هتنكره فين تاني؟ لو إن كل إنسان وقف على أهله أو على يد السفيه من أهله هذا الموقف ما امتلأت بيوتنا بالمنكرات. ولكن للأسف نحن الذين نأتي بالمنكرات إلى بيوتنا كالمفسدونات وغيرها وغيرها، ونقول نمتع الأولاد ونشبع رغبات الزوجات، وصدق الله حيث يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من أظهر أو من أوضح مظاهر ضعف الإيمان سوء الخلق وخنوثة الطبع وعدم الغيرة على الحرم أو على الحريم والأهل. سوء الخلق، خنوثة الطبع، عدم الغيرة على المحارم والأهل، علامات على ضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. منطوق الحديث ينص على أن كمال الخلق أو حسن الخلق من كمال الإيمان، ومفهومه ضعف الخلق وسوء الخلق من ضعف الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الموطؤون أكنافا، أهل التواضع وخفض الجناح للمؤمنين والذلة للمؤمنين. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الفظ الغليظ هذا أين إيمانه؟ الرجل الذي يتشبه بالمرأة في مشيته أو في شكله أو في حلقته أو إلى آخره أين إيمانه؟ الرجل الذي لا يغار على أهله ولا يأبه بعرض أجسادهن للأعين القذرة من الذئاب البشرية تنهش منها ما تستطيع، أين إيمانه؟ أين إيمانه؟ الله عز وجل بين لنا أن الإيمان قوة مانعة من الدنايا، دافعة إلى المكرمات. فإذا ما وقع الإنسان في الدنايا وتخلف عن المكرمات فليعلم أنه ضعيف الإيمان. ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحث عباده على أمر خير أو يكفهم عن شر ناداهم بمقتضى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا إلى آخره. ليه؟ لأن الإيمان إذا كمل في القلب حرك الإنسان نحو كل إحسان. فإذا ما خمدت جذوة الإيمان في القلب ركن إلى الدنيا واشتغل بها وعصى الله عز وجل من حيث يدري ومن حيث لا يدري. الرجل الذي يزين ابنته أو زوجته ويطلقها هكذا في الشارع تضل وتضل، أين إيمانه؟ أين إيمانه؟ أين رجولته؟ أين نخوته؟ أين عروبته؟ فلا إيمان حافظ، أو فلا إيمان حصل، ولا رجولة بلغ، ولا على عربية حافظ، فماذا بقي له؟ ماذا بقي له؟ لا إيمان ولا عروبية ولا عربية ولا نخوة ولا رجولة، فماذا بقي له؟ ماذا يقول إذا وقف بين يدي ربه عز وجل وقد قال الله تبارك وتعالى لأفضل خلقه لنتأسى به: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا يقصر جلابيبهن بيده ويأخذها إلى الخياط بهواه ورغبته ويقول لها فصل المحزأ والديأ والأصير ومعرفش إيه، أو يشتري جاهزا هكذا، ده يبقى مؤمن؟ فين الإيمان؟ ألم أقل من قبل لكل قول حقيقة؟ فأين حقيقة الإيمان يا عبد الله؟ أقول لا إيمان حصل، ولا على رجولة حافظ، ولا على حتى العربية التي يعتز بها أولنا عربي من ظهر عربي، فين هي؟ ذكرت لكم من قبل أن أعرابيا رأى رجالا ينظرون إلى امرأته، ما ذنب المرأة؟ واحد بيبصلها، هي اللي خرجت إليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قدم ذكر المرأة على الرجل إلا في آية الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ليه؟ لأن هي الداعية. لو أن المرأة أقرت في بيتها والتزمت حجاب ربها ما ضلت ولا أضلت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. هذا الأعرابي بمجرد أن رأى بعض هذه الأعين القذرة تتناول زوجه فارقها، طلقها، مع أنه كان يحبها حبا شديدا، وقال في ذلك قصيدة عرفت بعد ذلك بالهائية لأنها مختومة بهاء مربوطة، قال فيها: وأترك حبها من غير بغض وذاك لكثرة الشركاء فيه. كل واحد يريد أن يتمتع بالنظرة الحرام إلى امرأة موجودة، المرأة كشفت نفسها، يبقى لا تلومن نفسك أيها، احكم على نفسك بما تستحق، لا تلومن نفسك إذا تناولت هذه الأعين القادرة لحم زوجتك وغير ذلك. وذاك لكثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، تبقى هتموت من الجوع، ولمجرد أن الذبابة تقع في الإناء ترمي الإناء كله بما فيه. طب العيون دي اللي عمالة تتفرص في زوجتك وفي لحمها وفي عرضها والآخر، ما تستاهلش منك وقفة؟ ما تستاهلش منك موقف يا عبد الله، يا راجل، يا مؤمن؟ وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولبن فيه. الأسد لو هيموت من العطش لا يمكن أبدا يشرب من بقعة شربت منها الكلاب. طب كيف تسمح لنفسك أن تستبق امرأة في عصمتك وهي لكل من هب ودب ينظر إليها ويتفرس في لحمها وكذا وكذا وكذا؟ ده دين. فصارت موضع فتنة، فتنت نفسها وفتنت غيرها. فماذا أنت قائل لربك عز وجل يوم العرض عليه سبحانه؟ ما قدرتش عليه؟ أمال أنت راجل ليه؟ وهو ده كلام بيتقال. أعمل فيها يعني أطم رقبتها؟ أسوي إيه وأعمل إيه؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفتاة قبل البلوغ، أو أمرك أن تضرب ابنتك أو ابنك الممتنع عن الصلاة في سن 10 سنوات والصلاة والحجاب، ماذا يفترقان؟ تفرق إيه دي عن دي؟ هذه في شرع الله وتلك في شرع الله، تفرق إيه؟ فيا عباد الله، سوء الخلق وخنوثة الطبع وعدم الغيرة على المحارم والأهل علامات لضعف الإيمان. فانظر إيمانك يا عبد الله، وسل الله أن يجدده في قلبك. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما ذكرت لكم لم أرد استقصاء مظاهر ضعف الإيمان، وإنما أردت أن أشير إلى بعضها ليستدل به على غيرها، وأختم هذه المظاهر بالمظاهر ضعف الإيمان: عدم الاهتمام بقضايا المسلمين، أو الاهتمام بها بدعوة صادقة، أو ولو بدعوة صادقة بظهر الغيب في جنح الليل. ترى الإنسان منا بارد الإحساس، لا يكاد يتألم بتلك المصائب أو لتلك المصائب التي تنتاب وتنزل وتعم إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. المهم أنه في عافية وستر وسلامة، وعلى الدنيا من بعد ذلك السلام. أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: المؤمنون كجسد واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. هل منا من يبيت ليلة واقفا بين يدي الله عز وجل إذا سمع بمصيبة نزلت بإخوانه يبيت ساجدا وقائما بين يدي الله عز وجل يدعوه أن يكشف كرب المكروبين وأن ينزع الهم عن المهمومين؟ كم واحد من المسلمين يفعل ذلك؟ هو المهم أنه يحصل من الدنيا ما أراد منها، أما الآخرين فلهم الله، وحقا لهم الله، وليس نصرهم على الله عز وجل بعزيز. لكن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف إيماننا، إن لم نشارك إخواننا أحزانهم وأفراحهم، إن لم نتألم لألمهم ولو بدعوة صادقة. لا أقول ادفع ولا سافر إلى هناك لتجاهد، ولا، لكن دعوة صادقة. حتى الدعوة أصبحنا نظن بها على هؤلاء المستضعفين في مشارق الأرض ومغرب. ليه؟ لأن كل إنسان أصبح همه نفسه فقط، حصل ما يريد فالحمد لله أولا وآخرا، ويقبل يده ظاهرا وباطنا. منع منه أي شيء أو نزلت به أي مصيبة تقوم الدنيا ولا تقعد، وهذا أيضا علامة من علامات ضعف الإيمان. إذا نزل بالإنسان مكروه أو أصابته مصيبة كان القلق والسخط والضجر وهلم جرا، وإذا ما نزل به نعيم كان الأشر والبطر ونحو ذلك، على نحو ما بينا من قبل. فيا عباد الله، مظاهر ضعف الإيمان أكثر من أن تحصى، ولكن أردت أن أنبه أن الكثير منا في غفلة عن تفقد أحوال إيمانه في القلب، يظن أنه من أكمل الناس إيمانا، مع أن جميع ما ذكرنا من مظاهر ضعف الإيمان موجودة. فهل هذا من الإنصاف أن يتعاهد الإنسان كما قلت بهيمته أو زرعه ولا يتعاهد إيمانه؟ فأناشد فيكم أحبتي في الله الشرع والعقل أن تراجعوا الإيمان في قلوبكم، وأن تسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان فيها. ولذلك وسائل يأتي بيانها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأقم الصلاة.